الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ما المقصود بالعيافة؟ زجر الطير. أحسنت. ما وجه عد النبي صلى الله عليه وسلم النميمة من السحر؟ أحسنت أنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس. وأين عد النبي صلى الله عليه وسلم النميمة من السحر؟ حديث مسعود، وهو صلى الله عليه وسلم قال: هل نبيكم ما العطف هي النميمة. أحسنت. وقالت بين الناس. أحسنت. بارك الله فيكم. طيب، نسمع الباب الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ولشيخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين والمستمعين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراة فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والأرباز والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عراة أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن من حديث ابن عباس رضي الله عنه دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور مقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل: هو الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أباجات ينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم، أحسنت. بارك الله فيكم. بعد أن عقد المؤلف بابين في السحر وفي بيان شيء من أنواعه، عقد هنا بابا يذكر فيه شيئا مما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد. والسحر والكهانة كلاهما فيه استعانة بالجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة السالف في البخاري: حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فالسحر والكهانة كلاهما فيه استعانة بالجن، ويفترقان في أن الكهانة إخبار عن المغيبات، والسحر فيه تأثير بعطف أو إيذاء، إيصال أذى أو نحو ذلك مما يرجع إلى التأثير. الكهانة ترجع إلى الإخبار، والسحر يرجع إلى التأثير. وقد ذكر المؤلف لبيان ما جاء من الوعيد الشديد في الكهان ونحوهم 7 أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولفظه في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ليس فيه فصدقه. وزيادة فصدقه عند أحمد في المسند، وصحح إسنادها محققوه. إذن فالحكم المذكور في حديث صحيح مسلم هو أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما هو حكم على مجرد سؤال العراف ولو لم يصدق. فإذا كان هذا جزاء من أتى كاهنا أو عرافا فلا شك أن جزاء الكاهن أشد وأغلب. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفيه من الوعيد كفر من صدق كاهنا. فالكاهن المدعي معرفة الغيب أولى بهذا الحكم. وهذا الحكم وهو كفر من أتى كاهنا فصدقه اختلف فيه العلماء هل هو من الكفر الأكبر أو الأصغر، ويدل لكونه من الأصغر شيئان. الأول رواية أحمد المتقدمة للحديث الأول فيها فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، فلو كان كفرا أكبر فلن تقبل صلاته أبدا، لن يحدد عدم قبول الصلاة 40 يوما. هذا الأول. الثاني وجود الشبهة، وهي أنه لا يقول إن هذا الكاهن يعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، بل يقول إنه يصدق في ذلك الغيب الذي أخبرته به الجن مما سمعته من الملائكة، فخرج عن كونه من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فهذه شبهة تدرأ عنه الكفر الأكبر. ولا شك أنه على خطر عظيم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن من صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه وعيد عظيم. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي بيض له، ودلالته كسابقه. والدليل الرابع قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فزاد الساحر. من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى وقال المنذري في الترغيب والترهيب بإسناد جيد. وهذا الأثر له حكم الرفع. لماذا؟ هذا لا يقال بالرأي. نعم أحسنتم، لأنه ما لا يقال بالرأي لا مجال للاجتهاد فيه. وإياه عن العراقي بقوله في ألفية الحديث: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى. فالحاكم الرفع لهذا أثبت. من أتى يريد أثر ابن مسعود، هذا من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا الأثر، ودلالته كسابقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار. قال المنذري في الترغيب: إسناده جيد. ودلالته كسابقه في قوله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا في قوله ليس منا، وذكر أشياء منها: أو تكهن أو تكهن له. تكهن أو تكهن له، أيهما الكاهن؟ نعم تكهن. أحسن، من تكهن هذا الكاهن، ومن تكهن له هذا السائل. ليس منا هذا نفي الإيمان الواجب عنه، وهذا يدل على أن هذا الفعل محرم من الكبائر. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تسحر أو تسحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب. ويشهد له حديث عمران بن حسين الذي قبله ودلالته كسابقه في قوله من تكهن أو تكهن له مع قوله ليس منا. والدليل السابع ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في السنن الكبرى. ما الخلاق؟ النصيب. أحسنت، خلاق النصيب من الخير. فهذا وعيد شديد في من تعلم أبا جاد لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم. من تعلمها لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم. وهذا من التنجيم التأثيري الذي سيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله في باب ما جاء في التنجيم. أما تعلمها للتهجي لمعرفة الكتابة وحساب الجمل فهذا جائز، لا يدخل في قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قرر أهل العلم أن إتيان الكهان والعرافين على حالات. الحال الأولى أن يسألهم، أن يسألهم، فهذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة كما في صحيح مسلم ولو لم يصدق. وفي صحيح مسلم أيضا أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم منا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، فلا تأتهم. فإتيانهم محرم، إتيانهم وسؤالهم محرم. الثانية أن يسأل. نعم شيخنا. مجرد الإتيان والسؤال عن سحرهم وهكذا. نعم، مجرد إتيانهم وسؤالهم ولو لم يصدق. فإذا صدق فهذه الحالة الثانية أن يسألهم ويصدقهم. فهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مجرد سؤالهم محرم ولا تقبل صلاة من أتاهم وسألهم 40 ليلة كان في صحيح مسلم. هذه الحالة الأولى. الثانية أن يسألهم ويصدقهم، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وسبق بحث نوع الكفر هل هو أكبر أو أصغر. الثالثة أن يأتيه العالم للإنكار عليه وكشف باطله، فهذا مشروع. ويشهد له ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في رهط قبل ابن صياد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد خبأت لك خبيئة، فقال ابن صياد هو الدخ، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. استدل به العلماء على أنه من المشروع أن يأتي العالم الساحر والكاهن للإنكار عليه وكشف باطله. نعم. الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله في مسائل: الأولى أنه لا يتم تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جهد. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخره والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وليكم أحسن الله. ما الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ إذا كان الثانية كفر أصغر ولا تقبل صلاة 40 يوما، وكان في الأولى حرة ولا تقبل صلاة 40 يوما. الثانية تزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من صدق بأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واختلف هل هو أكبر أو أصغر. الحالة الأولى أن يأتيهم ويسألهم مجرد سؤال بدون تصديق، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة على اختلاف الروايات. الثانية أن يسألهم ويصدقهم، فهذا زيادة على ما سبق قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صدقهم فقد اختلف في كفره، هو موصوف بالكفر. لكن هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ قولان عند العلماء. لكن أول الذي أتاهم وسألهم فقط فلا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.